بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات، قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استعيذوا بالله من عذاب جهنم، واستعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، واستعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. هذا حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة من أربعة أمور: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. وقد مر الحديث فيما مضى، وهو من الأدعية التي جاء الدعاء بها في آخر التشهد قبل السلام، والاستعاذة بالله عز وجل من هذه الأمور الأربعة. وفي هذا الحديث إطلاق، لأنه لم يذكر فيه تقييد ذلك بما يكون في آخر الصلاة، فيؤتى به في آخر الصلاة كما جاء، وإذا أتي به أحيانا يعني فإنه لا بأس بذلك، لأن هذا دعاء في هذه الأمور، فيؤتى به في المكان الذي ورد فيه في بعض الروايات، ويؤتى به أحيانا في غير ذلك الموضع، كالدعاء بعرفة وغيره من المواضع التي يطلب فيها الدعاء أو يكثر فيها من الدعاء. فقد مر الحديث وما يتعلق بفتنة المحيا والممات، فنتجاوزه. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال حين يمسي ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حمة لم يضره حمة تلك الليلة. قال سهيل: فكان أهلنا تعلموها، فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. هذا حديث حسن. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبيد الله بن عمر وغير واحد هذا الحديث عن سهيل، ولم يذكروا فيه عن أبي هريرة. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث الذي يتعلق بالاستعاذة بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهو دعاء عظيم يؤتى به في المساء في أول الليل، كما جاء في هذا الحديث: من قال حين يمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء أو لم يضره حمى تلك الليلة. حمى يعني السم، ذوات السموم، هذه هي المقصود بها الحمى، كالحية والعقرب وغيرها من ذوات السموم. وذكر الحمى هو أنها لا تضر، لأن الليلة تنتشر فيه الحشرات وتنتشر فيه الحيات والعقارب وغيرها مما يؤذي، فجاء الاستعاذة بالله عز وجل أو الاستعاذة بكلمات الله التامات من شر ما خلق أو من شر ما خلق، أنه لم يضره حمة في تلك الليلة، أي إنما ينتشر من الأشياء المؤذية فإنها لا تضره بإذن الله إذا أتى الإنسان بهذا الذكر أو بهذه الاستعاذة. وكلمات الله التامات معلوم أن الله عز وجل كلماته قدرية، وقدرية كونية وشرعية دينية، وكلماته الدينية الشرعية القرآن الكريم الذي هو كلامه، وكلماته الكونية هي ما يقدره وما كتب في اللوح المحفوظ مما هو كائن، فإن هذه كلمات كونية، يعني كلمات كونية، يعني أن الله يقول للشيء كن فيكون، يعني فما قدره الله وقضاه وشاءه فإن هذا من الكلمات الكونية، وإن كان اللوح المحفوظ مكتوب فيه الكلمات الشرعية كما جاء في القرآن، لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن المقدرات والأشياء الكائنات كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ، وكل ما قدره الله وقضاه فإنه مكتوب ولا بد أن يكون، ويقال لها كلمات كونية. وأما كلام الله عز وجل الذي هو القرآن والتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب المنزلة على المرسلين فإنها كلمات شرعية دينية، والإنسان يستعيذ، وكلها يعني كلامه من صفاته سواء كان كونيا أو شرعيا، لأن كونه يقول لشيء كن فيكون هذا كلام، لأن كن كلام، وكونه تكلم بهذا القرآن الذي هو الوحي الذي أنزله الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هي كلمات، إلا أن هذه كلمات كونية وهذه كلمات شرعية، وكلها يستعاد بها، وكلها يستعاد بها، ففيه دليل على الاستعادة بصفات الله عز وجل، لأن كلمات الله عز وجل أو كلام الله عز وجل من صفاته سبحانه وتعالى. والتامات يعني التي هي في غاية التمام وليس فيها نقص، وإنما هي كاملة وتامة. ثم ذكر أن جارية لهم أنها لدغت في ليلة من الليالي فلم تضرها، يعني أن هذا اللدغ ما حصل له ضرر وما وجد منه ضرر. وبعض العلماء جاء أنه نسي أن يتعوذ بتلك الكلمات فلدغته عقرب فتذكر ما به، فإذا هو نسي أن يتعوذ بتلك الكلمات. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى. هذا الحديث هو أول الأحاديث التي سقطت من النسخة المطبوعة التي بأيدينا، وهي موجودة في تحفة الأشراف وموجودة في كتاب نسخة الشارع تحفة الأحوذي، وهي ساقطة من هذه النسخة التي بأيدينا، ولكنها ثابتة لأنها موجودة في تحفة الأشراف وموجودة في نسخة الشارع، والأساس هو تحفة الأشراف، والأساس هي تحفة الأشراف، فإنها موجودة هذه الأحاديث فيها. وهذه الأحاديث كلها عن يحيى بن موسى، إلا حديثين في الآخر، أحدهما عن أبي داود السجستاني، وثاني عن صالح بن عبد الله الترمذي، والبقية كلها عن شيخه يحيى بن موسى. ثم الذي يلاحظ يعني في كلام الترمذي في آخرها أنه ليس فيها قال أبو عيسى، يعني كما هو الشأن في النسخ في الحديث الأخرى، الحديث الأخرى ليس فيها قال أبو عيسى، وإنما يأتي كلام الترمذي دون أن يصدر بكلمة قوله قال أبو عيسى. وكما هو معلوم بعض العلماء كالترمذي وغيره يأتون بالكنية، يعني عندما يذكر كلاما له يقول قال أبو عيسى يعني المؤلف، وهذه الطريقة التي هي ذكر صاحب الكتاب الكلام الذي يسوقه لنفسه يصدره بقوله قال أبو عيسى، هذه طريقة مشهورة عن المغاربة، ولهذا تجد في كتب المغاربة مثل ابن حزم وابن عبد البر قال أبو عمر قال أبو محمد، كلام كثير في هذا، وهذا هو الغالب على المغاربة. وأما المشارقة الغالب عليهم قلت، ولكن يأتي عندهم أيضا مثل هذا كما هو موجود عند الترمذي في كلامه أو في كتابه، إلا في هذه العشرة المواضع أو في هذه التسعة المواضع فإنه لا يذكر فيه قال أبو عيسى. نعم. يحيى بن موسى. نعم. ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن يزيد بن هارون وهو الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن هشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب وروايته في البخاري مقرون. عن أبيه وهو أبو صالح يكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. وروى مالك بن أنس إمام دار الهجرة. نعم. وروى عبيد الله بن عمر هو العمري ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا أبو فضالة الفرج بن فضالة عن أبي سعيد المقبري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أدعه: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. هذا حديث غريب. ثم ذكر عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعظم شكرك اللهم أني أعظم شكرك و اللهم اجعلني أعظم شكرك اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. وأعظم شكرك يعني كون الإنسان يعنى بشكر الله على نعمه ويهتم بذلك ويعتني به ويحرص عليه بحيث يكون شاكرا لله عز وجل، لأن الشكر لله عز وجل على نعمه فيه اعتراف بالنعم وفيه شكر لله عز وجل على هذه النعم، ويترتب على ذلك المزيد كما قال الله عز وجل: ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأكثر ذكرك يعني يكون مكثرا من ذكر الله كما جاء في الحديث الآخر: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأتبع نصيحتك. نعم. وأتبع نصيحتك يعني ما توجه إليه وترشد إليه وتدل عليه وتأمر به وتنهى عنه فإني أتبع، أمتثل المأمور وأجتنب المحظور وأستسلم لما طلب الاستسلام له، ويبتعد عن الشيء الذي طلب الابتعاد عنه وتركه. أحفظ وصيتك. وأحفظ وصيتك يعني ما أوصيت به من الأوامر والنواهي فإني أحفظها، وذلك بالمحافظة عليها والعمل بها وامتثال ما كان منها مأمورا به واجتناب ما كان منها منهيا عنه. والحديث ضعيف، وقد أشار إليه المصنف بقوله غريب، وكذلك أيضا فيه الفرج من فضالة وهو ضعيف. من فضالة وهو ضعيف. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى عن وكيع. وكيع بن الجراح ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي فضالة الفرج بن فضالة وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة. عن أبي سعيد المقبري أبو سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الليث هو ابن أبي سليم عن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له، فإما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعجل؟ قال: يقول: دعوت ربي فما استجاب لي. هذا حديث غريب من هذا الوجه. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له. ما من رجل يدعو الله، الرجل هنا لا مفهوم له، فإن النساء كذلك، ولكن الغالب أن الخطاب مع الرجال والكلام مع الرجال، فذكر الرجال في مثل هذه المواضع لا مفهوم لها، ما من رجل وما من امرأة يدعو الله عز وجل بدعائهم إلا استجيب له، إلا استجيب له، فإما أن يعجل له، فإما أن يعجل، وإما أن يدخر، وإما يدخر له في الآخرة، وإما أن يكفر، أن يكفر عن من سيئاته بقدر ما دعا، بقدر ما دعا، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. نعم، يعني هذا الدعاء، إذا هذا الدعاء الذي يقبل وبأن يحقق له ما يريد أو يدخر له في الآخرة، يعني بشرط أن لا يكون بإثم أو بأمر محرم أو بقطيعة رحم. وأيضا ما لم يستعجل، ما لم يستعجل الإجابة فيقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء ويستحسر. والحديث في إسناده ليث بن أبي سليم، وما جاء فيه من الألفاظ يعني جاء في أحاديث أخرى إلا ذكر التكفير، إلا ذكر التكفير يعني فيه، فإنه جاء من هذا الطريق أو من هذه الطريق، فيكون فيه الضعف من أجل ليث بن أبي سليم. وأما غيره فإن له شواهد وجاء بهذه الألفاظ، بل جاء بدل التكفير أو يصرف عنه من السوء، يعني غير الادخار، بأما أن يحقق له ما يريد أو يصرف عنه من السوء، يعني أو يدخر له في الدار الآخرة، أو يدخر له في الآخرة، إما أن يحصل المطلب الذي طلبه والحاجة التي سألها، أو يدفع عنه بلاء ويصرف عنه شر، أو يدخر له في الدار الآخرة في وقت يكون أحوج ما يكون لهذا المدخر، أحوج ما يكون لهذا المدخر، وأعظم وأهم من تحقيق مطلبه الدنيوي الذي طلبه والذي سأله، إذا كان مطلبا دنيويا، إذا كان مطلبا دنيويا فإنه إما أن يعجل له، وإما أن يصرف عنه شر وسوء، وإما أن يدخر له في الدار الآخرة. والادخار له في الدار الآخرة هو الذي ينفع فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعجل؟ قال: يقول: دعوت ربي فما استجاب لي. قال: حدثنا يحيى بن موسى عن أبي معاوية عن الليث وابن أبي سليم، وهو صدوق اختلط ولم يتميز حديثه فترك، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن زياد عن أبي هريرة. زياد هذا غير منسوب، ولا أدري من هو، لكن الليث بن أبي سليم هو علة الحديث. نعم. وأبو هريرة يروي عن عدد ممن يقال له زياد. وأما ليث بن أبي سليم ما ذكر المزي في ترجمته أحد مما يسمى زياد. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا يحيى قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من عبد يرفع يديه حتى يبدو إبطه يسأل الله مسألة إلا آتاها إياه ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله وكيف عجلته؟ قال يقول قد سألت وسألت ولم أعط شيئا. وروى هذا الحديث الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الدعاء أن الإنسان أنه يستجاب الإنسان ما لم يعجل ويقول دعوته فلم يستجب لي. والرواية الثانية مقتصرة على ذكر الاستعجال، وكذلك الرواية الأولى فيها ذكر الاستعجال وفيها رفع الأيدي حتى يتبين الأبط. وقضية أنه يستجاب ما لم يستعجل جاء في أحاديث منها ما تقدم ومنها ما مضى من قبل. وأما ذكر رفع الأيدي فقد جاء من هذه الطريقة التي فيها رجل متروك وهو يزيد بن عبيد الله. نعم. كيف؟ يعني ذكر كونه يرفع يديه حتى يبطيه جاء في طريق من هذا الطريق اللي فيها متروك. وأما ذكر الاستعجال أو أنه يجاب ما لم يستعجل فإنه جاء في هذا الطريق والطريقة التي بعدها وفي أحاديث أخرى. يحيى بن عبيد الله. يحيى هو بن عبيد يحيى بن اليمان يحيى بن لا أنتم ذكرتم يزيد بن عبيد الله المتروك هو يحيى. هو يحيى نعم يحيى أنا قلت يزيد لا هو يحيى. نعم. قال حدثنا يحيى عن يعلى بن عبيد. يحيى هو ابن موسى الذي تقدم ويعلى بن عبيد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن يحيى بن عبيد الله وهو متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو مقبول أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي. نعم. وابن ماجه عن أبي هريرة. نعم. قال وروى هذا الحديث الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن أبي عبيد مولى بن أزهر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا صدقة بن موسى قال أخبرنا محمد بن واسع عن سمير بن نهار العبدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. هذا حديث غريب من هذا الوجه. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله، يعني أن حسن الظن بالله عز وجل هو من عبادة الله عز وجل. كون الإنسان يعبد الله ويدعو الله وهو يرجو الإجابة ويحسن الظن بالله عز وجل هذا أمر مشروع، وقد جاء يعني الأمر به وأنه لا يموت أحد لو يحسن الظن بالله عز وجل، وجاء في الحديث القدسي أنا عندي حسن ظن عبدي بي. فأحسن الظن بالله عز وجل تحقيق لهذا الذي جاء من الأخذ به ومن كل إنسان يأتي به، وهو من عبادة الله عز وجل لأنه طاعة، لأنه طاعة لله عز وجل. وأيضا تعليق الأعمال به، وأن الإنسان عندما يسأل الله عز وجل يحسن الظن به، وأنه يجيبه وأنه يثيبه وأنه يحقق له ما يريد من خير الدنيا والآخرة. والحديث في إسناده سمير بن نهار، وقد قال الحافظ فيه في التقريب أنه صدوق، لكن ذكر الذهبي في الميزان أنه نكرة، وأيضا هو لم يروي عنه إلا محمد بن واسع ولم يوثق، وعلى هذا فيكون مجهول. ولهذا قال الذهبي أنه نكرة، وذكر الحافظ له بأنه صدوق ليس بواضح. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى عن أبي داود. أبو داود هو الطيالسي، سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن صدقة بن موسى. صدقة بن موسى صدوق له أوهام. نعم. قال البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي. نعم. عن محمد بن واسع. محمد بن واسع هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. والنسائي. نعم. عن سمير بن نهار العبدي. نعم. عن أبي هريرة. الحافظ بن حجر ذكر في التقريب أنه صدوق، وأما في تهذيب التهذيب ما ذكرت ترجمته، ما أدري هل هي سقطت أو صارت في مكان آخر. والذين يعني علقوا عليه ذكروا كلام التقريب يعني في هذا الموضع، يعني في المكان على حسب ترتيب الحروف، حيث أنه لا يوجد، ذكروا أنه ذكروا ما قاله في التقريب وأنه صدوق، لكن وهو عند كلمة شمير في الآخر أشار إلى أنه تقدم يعني مبسوطا، لكن ما أدري هل سقطت الترجمة التي أشار إليها عند شمير في الآخر، أو والذي يبدو أنها سقطت لأنها لا، ما دام أنها لا توجد وقد أشار إليها وقال تقدم مبسوطا في شمير، فما يعني وقفنا على الترجمة. هو وكلام الحافظ بن حجر كلام الذهبي فيه في الميزان قال إنه نكرة. خلال الترمذي فقط. بعدها قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينظرن أحدكم ما الذي يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. قال: هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينظر أحدكم ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. نعم. لينظر أحدكم ما يتمنى، يعني ما يتمناه ويرجوه ويسأله، فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته، يعني معناه أنه يعني يكون يريد ما هو خير ويريد ما هو خير ولا يدري ما يكتب له من أمنيته. إشكال الشارح في هذا يقول: لينظر أحدكم أي ليتأمل ويتدبر ما الذي يتمنى على الله فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته، بضم الهمزة وسكون الميم وكسر النون وشدة التحتية. أمنيته. نعم. البغية. يعني وما يتمنى أي يعني فلا يعني مقصده البغية يعني الذي يبغيه، يعني التمني يعني يتمناه يعني يبغيه ويريده. نعم. أي فلا يتمنى إلا ما يسره أن يراه في الآخرة. والحديث مرسل يعني غير صحيح، لأنه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو تابعي، فهو مرسل، فإذن هو غير صحيح. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى عن عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن أبي عوانة هو ضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عمر بن أبي سلمة وهو صدوق يخطئ. نعم. للبخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا جابر بن نوح قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو فيقول: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري. هذا حديث غريب من هذا الوجه. كما ذكر أبو عيسى هذا الحديث الذي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جزء من دعاء طويل سبق أن مر بنا، هو حديث صحيح، وهو في هذا الإسناد فيه جابر بن نوح وهو ضعيف، لكنه قد صح فيما تقدم في الحديث الطويل الذي سبق أن مر بنا، فإن هذا الذي فيه جزء مما جاء في ذلك الحديث. فإذن الحديث من حيث الإسناد ضعيف، ولكنه صح لمجيئه من وجه آخر صحيح. قال حدثنا يحيى بن موسى عن جابر بن نوح وهو ضعيف أخرجه الترمذي والنسائي. عن محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي ثقة صدوق فجاء أصحاب الكتب. عن أبي سلمة. نعم. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجزي قال حدثنا قطن البصري قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. هذا حديث غريب. وروى غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكروا فيه عن أنس. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسأل أحدكم ربه كل شيء حاجته، أو كل شيء حاجته كلها، حاجته كلها، حاجته كلها حتى شسع نعله، يعني حتى يعني هذا الشيء اليسير الذي هو شسع النعل، وقيل هو الذي يعني يكون بين الأصبعين، هو الذي هو يعني متمم ومكمل للاستفادة من النعل. ومعنى ذلك أنه يسأله كل شيء، ولو دق ولو يعني كان يعني ولو كان قليلا، يسأل الله عز وجل كل شيء حتى ولو كان ذلك الشيء اليسير. لكن الحديث في إسناده ضعف، يعني فيه قطن وفيه كلام. قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجزي هو الإمام صاحب السنن وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. نعم. عن قطن البصري وهو صدوق يخطئ، أخرجه مسلم وابو داود. هو قال هنا صدوق يخطئ، ولكن ترجمته في يعني فيها ما يدل على أنه لا يستحق أو لا يصل إلى هذا الوصف أن يكون صدوقا، لأنه كل ما فيه يعني وفي ترجمته ليس فيها شيء يدل على أنه يستحق أن يكون أو يوصف بهذا الوصف. فهو يعني يكون مقبولا أو أقل من مقبول كما ذكر أو كما ذكر في ترجمته، بل من العلماء منهم من قال إنه يسرق الحديث، والذهبي في كاشف قال يسرق الحديث، ما زاد على كونه يسرق الحديث، وفيه كلام ذكر في ترجمته. خرجه مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. عن جعفر بن سليمان وهو صدوق البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ثابت ابن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس. نعم. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. وهذا أصح من حديث قطن عن جعفر بن سليمان. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى ولكنه مرسل بأن ثابت البناني أرسله وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه ذكر زيادة الملح على ما تقدم. نعم. وش الإسناد؟ قال حدثنا صالح بن عبد الله. صالح بن عبد الله الترمذي هو ثقة أخرجه الترمذي. عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني. نعم. باب المناقب انتهى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. اللي مر معنا أبو سعيد المقبري في نسخة الشيخ الألباني رحمه الله الحمصي، والأخ كذلك راجعها في تحفة الأشراف. احنا عندنا عند في نسخة الشيخ المقبري في نقرأ من الشرح المقبري من الشرح هذا هم نسخة الشيخ الحمصي حتى الإشراف فيها الحمصي يقول كما في التحفة 12906. وش قال فيه؟ وش قال فيه في التقريب؟ يقول في الكنى أبو سعيد الحمصي هو عبد الله بن بصر بن بصر السكسكي، تقدم راجع في عبد الله بن بصر. عبد الله بن بسر السكسكي الحبراني بضم المهملة وسكون الموحدة، أبو سعيد الحمصي، سكن البصرة، ضعيف، من الخامسة، خرج له أبو داود في المراسيل والترمذي وابن ماجه. إيش الإسناد؟ إيش الإسناد؟ الإسناد عن أبو فضاء عن أبي فضالة فرج بن فضالة يعني عن أبي سعيد الحمصي وصار فيه اثنان ضعيفان. أي عن أبي سعيد الحمصي أن أبا هريرة قال. نعم. إذا كان كذا كأنه يصير حتى في شيء من الانقطاع ما أدري، إذا كان أنه روى عنه ما روى عنه ما أدري، لكن كونه ضعيفا وكون فرج بن فضالة ضعيف يعني علتان كافيتان. الخامسة عند الحافظ بن حجر الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد والاثنين الخامسة إيه؟ ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش. هم الطبقة الخامسة هو؟ إيه الخامسة الخامسة هم الذين رأوا صغار الصحابة. فأبو هريرة ليس من صغارهم إنما متقدم الوفاة، يعني هو يروي عن أبي هريرة. نعم. يعني معناه أن فيهم قطع. إلا إذا كان معمر كثيرا، لأن الزهري من صغار التابعين، وهو 125. اللي فيها المقبري نسخة الشارع. نعم. نسخة شخص ناصر فيها الخمسي. نعم. لكن في الشرح ما تعرض له الشارع، ما أشار إليه. لا. يعني فيكون الخطأ فوق، ما تعرض له. لا لم يتعرض. هنا في هذه المناسبة هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاح. إيه؟ الحديث أحال عليه الشيخ في تخريج المشكاح التحقيق الثاني. أيوة. أي حديث؟ هذا الحديث نفسه. أي. أورده عن أبي هريرة قال: دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه، اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصحك وأحفظ وصيتك. يعني عظم، يعني بدل عظم. نعم. حتى الشارح ذكر لها وجه، ذكر وجهين. نعم. يعني ذكر التشديد وعدمه. يقول الترمذي فيه عنه التعليق للشيخ وكذلك لعلي الشيخ علي حسن. إيش؟ تحقيق الكتاب تخريج الشيخ، تخريج للشيخ الألباني. نعم. وتحقيق الكتاب للشيخ علي حسن. يقول الشيخ الألباني لما قال الترمذي قال في الحاشية: وقال غريب أي ضعيف، وعلته أن فيه الفرج بن فضالة وهو ضعيف كما في التقريب، ولم يقع الحديث في بعض نسخ الترمذي ومنها نسخة بولاق، وكأنه لذلك أورده الهيثمي في المجمع وأعله بما ليس بعلة. والحديث في آخر الدعوات من سنن الترمذي كما في التحفة، تحفة الأحوذي، وفي المسند أيضا من هذا الوجه، إلا أنه قال في الموضع الثاني من المسند أبي سعيد الحمصي مكان أبي سعيد المديني في الموضع الأول، على خلاف في المسند، وأبي سعيد المقبوري عند الترمذي، وذلك من تخاليط ابن فضالة. ثلاثة. وذلك من تخاليط ابن فضالة. ورواه ابن عساكر في التاريخ فقال أبي سعيد الشامي أيضا. هذا الحمصي والشامي، يعني حمص من الشام، يعني في يعني النسبة يصلح، يقال حمصي ويقال شامي. والمديني والمقبري واحد. نعم نعم. كل الحديث يعني لو لم يكن فيه إلا الفرج من فضالة يكفي. لكن كنت أحد الأشراف فيها الحمصي يعني عمدة الأشراف يعني عمدة. يقول السائل: شيخنا حفظك الله، بما أن كلام الله الشرعي الديني مكتوب في اللوح المحفوظ، فهل نستطيع أن نقول أن القرآن أو التوراة أو الإنجيل أنها كلام شرعي ديني كوني قدري؟ لا، هي كلام التوراة هي كلام شرعي، كلام شرعي ديني، وكونه مكتوبا في اللوح المحفوظ هو متكلم به، يعني متكلم به، وجبريل لا يأخذ من اللوح المحفوظ عندما يأخذ القرآن، يأخذه من الله ويسمعه من الله وينزل به. فالقرآن يقال من الكلمات الدينية الشرعية، يعني الكلمات الدينية الشرعية يعني مثل الإرادة الدينية الشرعية، لأن الكون يعني هو الذي المقدر الذي لابد أن يكون، والله عز وجل متكلم أزلا وأبدا، وليس لكلامه بداية وليس لكلامه نهاية. والكلام الكوني مثل كن، يعني يكون يقول الشيء كن فيكون. يقول فضيلة الشيخ: ما وجه قول العلماء أن صفات الله تعالى لا تدعى مع ورود الاستعاذة بها كما في هذا الحديث، مع العلم أن الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء؟ نعم، الاستعاذة دعاء، كل إنسان يدعو الله ويستعيذ به، يقول أعوذ بكلمات الله التامة، هذا دعاء لا شك. لكن كلمات الله عز وجل، صفات الله لا تنادى، يعني المقصود إنها لا تدعى يعني لا تنادى، فلا يقال يا رحمة الله ارحميني، يا يد الله أعطيني كذا، يا رجل الله أعطيني كذا، يا سمع الله حقق لي كذا، وإنما يدعى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، يدعى الله بأسمائه ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته ويستعاذ بأسمائه وصفاته. فأعوذ بكلمات الله التامة، هذا استعاذة، يستعيذ الإنسان بكلمات الله، لكن لا ينادي كلمة الله ولا يطلب من كلمة الله شيء، يقول يا رحمن ارحمني، يا عزيز عزني، يا كريم اكرمني، يا لطيف الطف بي، يا عزيز عزني، يا قوي قوني، وهكذا. أما كونه يقول يا قدرة الله حققي لكذا، يا وجه الله أعطني كذا، يا رجل الله حققي لكذا، يا يد الله حققي لكذا، يا سمع الله أعطني كذا، هذا هو الذي لا يجوز، وما جاء شيء يدل عليه. حديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هل هو ذكر خاص بالمساء أم كذلك يذكر في الصباح؟ الحديث ورد في المساء، الحديث ورد في المساء، يعني في الكتب التي خرجته يعني أبو داود والترمذي وابن ماجه والمسند الإمام أحمد كلها ذكروا المساء. وكون الإنسان يعني يستعيذ بالله عز وجل ويأتي يستعيذ بهذا الدعاء يعني في أوقات مختلفة لا بأس، لكن من حيث الورود ومن حيث النص جاء بذكر المساء في الكتب التي خرجت الحديث. يقول وكل إنسان يأتي به في النهار يعني ما في بأس، لكن يعني إذا لم يثبت مجيئه في النهار لا يقال على أنه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نجي أنه دعاء عظيم ودعاء فيه خير وفي بركة وفي فائدة عظيمة. يقول: هناك فتوى مزعومة مفادها أنه لا ينبغي الدفن في البقيع ولا ينبغي الدخول إلى مكان القبر بحجة أن البقيع أصبح كله مقابر. المكان إذا كان أنها يعني تقادم وذهبت يعني المدفون واختلط بالتراب، فإذا حفر الناس وما وجدوا يعني إنسان أو ما وجدوا المقبور أو وجدوا يعني شيء من العظام أو شيء من كذا، فلهم أن يميلوه ويجعلوه على جانب ويدفنوا في مكانه. وهذا يقول: ما حكم دفن المسلم في مقابر الكفار وماذا نفعل؟ هل نستخرجه ثم ننقله إلى مقابر المسلمين؟ لا يجوز لكم أن تقدموا على الدفن في مقابر الكفار، ادفنوا ابتداء في مقابر المسلمين، ادفنوا ابتداء في مقابر المسلمين، وإذا كان دفن في مقابر الكفار نعم انبشوه واجعلوه وانقلوه إلى مقابر المسلمين. يقول: ما حكم وضع هذه الكراسي وسادة أو تجعل وراء الظهر متكئا عليها والجلوس؟ هذه الكراسي وضعت لأمر خاص، وهي حمل المصاحف أو حمل الكتب التي ترفعها عن الأرض، ولم توضع لتتخذ وسائد ولا لأن يستند عليها، ويستعمل الوقت فيما خصص له ولا يستعمل في غير ما خصص له. يقول: حفظك الله، منذ حوالي أسبوعين تقريبا حصل لي أنني أعرف المسألة الشرعية جيدا، ولكن عندما أعبر عنها بالكتابة ثم بعد يوم أو يومين أراجع ما كتبت أقول: من كتب هذا؟ فإذا هو كلام مخالف لما أعرفه تماما، وهذا قد أتعبني جدا، والآن حالتي لا أحسد عليها، فما نصيحتكم لي علما بأن ذلك الأمر لم يكن عندي أبدا من قبل؟ يعني أنت قلت في آخرك لا تحسد عليها، ومعنى ذلك أنك تغيرت حالك، والذي عليك أنك إذا كان عندك يعني شبه أو عندك أشياء تؤثر عليك أنك تسعى إلى التخلص منها أو ترجع إلى أحد تبين له ما عندك، حتى وإذا كان حصل عندك يعني شيء من التغير أو شيء من التأثر، فأنت عليك أنك تعالج نفسك، أقول تعالج نفسك، وعسى الله تعالى أن يشفيك. وكونك تقول انك كتبت شيء ثم يتبين انه غير ما كتبت، لا ادري كيف يعني هكذا، يعني انك تكتب يعني من غير شعور ثم بعد ذلك يتبين لك انك كتبت شيئا يعني خلاف ما كنت تريد، ما ادري عن حقيقة وضعك، ولكن عليك انك تسأل الله عز وجل ان يشفيك وان يعافيك. واذا كان تحس بمرض أو بشيء يشوش عليك في ذهنك أو في كذا، فأنت اعمل على إصلاحه وتلافيه، وإذا كان الأمر يحتاج إلى علاج عالج نفسك. هذا الأخ يفيد بأن القرطبي رحمه الله ذكر في كتاب أحكام القرآن أنه لدغته حشرة أو هامة فتذكر بأنه لم يأتي بذلك الذكر. نعم، هو هذا الذي أنا أشرت إليه، لكن ما كنت أذكر من قاله، قال فتذكرت ما بي، فإذا نسيت أنا أتعود بتلك الكلمات. يقول فضيلة الشيخ سلمك الله، ما هو تعليق فضيلتكم حول جملة نقولها فيما بيننا إذا كان أحدنا في غم أو هم فيقال له الله فيه الخير؟ إيش؟ الله فيه الخير. كل الخير من الله عز وجل، كل الخير من الله عز وجل. وإنما العبارة الله فيه الخير أصلا كل خير هو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فكل نعمة هي من الله عز وجل. فكونها تقال يعني عند الهم، يعني يقال ادعو الله عز وجل أن يزيل ما بك من هم، أو يدعى له بأن يزيل الله عز وجل ما به من هم وغم. أما كلمة هذه الكلمة ما فيها دعاء. يقول ما مدى صحة هذا الدعاء؟ اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا في بطن الأرض، وارحمنا عند العرض. معلوم أنه فوق الأرض يعني أحياء، وتحت الأرض يعني أمواتا، وفي العرض يعني يوم القيامة. فهذا هو معنى هذا الكلام، ولكن الإنسان يحرص على أنه يدعو بالأدعية الشرعية التي هي من جوامع كلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يشغل نفسه بدعوات أخرى، وإنما يحرص على معرفة الأدعية الشرعية النبوية التي هي من جوامع الكلم، والتي تشتمل على كل ما فيه خير الدنيا والآخرة. ومعنى هذا كلام كله المقصود به اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا أحياء وأمواتا. يقول ما حكم تسجيل قراءة المرأة للقرآن والسماع لها، حيث في بلادنا فتحت إذاعة للقرآن الكريم فيها قراء رجال ونساء؟ النساء ما ينبغي أنها تنشر أصواتها، وأنها تبذل لكل أحد، وإنما إذا كان أهلها وأهلها وقرابتها ومحارمها يعني يسمعون لا بأس. وأما كونها ينشر أو قراءتها فهذا لا يصلح ولا ينبغي، لأن النساء فتنة، وأصواتها أيضا قد يكون فيها فتنة في بعض النساء. يقول شيخنا حفظكم الله، ما هي نصيحتكم لمن يوسوس له الشيطان فيشغله في صلاته حتى يؤخره عن تكبيرة الإحرام، كما أنه يشك في صلاته هل هو دخل فيها في نفل أو فرض، هل صلى ركعة أو ركعتين، وهكذا دائما، ما هو الحل؟ الحل هو ترك الوسواس. الموسوس ليس أمامه إلا ترك الوسواس، الاستعاذة بالله عز وجل وترك الوسوسة. وإذا فعل شيئا خلاص ينتهي منه، ما يقول يرجع إليه ويقول فعلت ما فعلت. والإنسان إذا أرخى لنفسه العنان فيما يتعلق بالوسواس يؤدي به ذلك إلى الدمار، وقد يؤدي به ذلك إلى ترك الصلاة. فالواجب على الإنسان الذي ابتلي بالوسواس أنه يسرع ويبادر إلى التخلص منه، وذلك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن يقبل على عبادته ويشتغل بما هو مطلوب فيها، ولا يرجع أو يلتفت إلى وسوسة الشيطان له أنك فعلت أو أنك لم تفعل، وإنما ينتهي من الشيء وخلاص يعتبر نفسه فعل. نعم. ما جاء في الحديثين الضعيفين أن الإنسان يسأل الله حتى في شسع النعل إذا قطع، وكذلك الملح، هل معناهما صحيح؟ وأن الإنسان يدعو الله في هذه الحاجات ولو كانت هينة سهلة؟ الإنسان لا يسأل مثل هذه الأشياء، وإنما يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، يسأل الله ولد، يسأل الله زوجه، يسأل الله عن شيء. أما مثل هذه الأشياء فقد جاءت من هذا الطريق الضعيف، والإنسان لا يشغل نفسه بطلب مثل هذه الأشياء. يقول أشكل علي دعاء صلاة الجنازة كيف يدعى لهم إذا كانوا جماعة أو اثنين أو كان الميت أنثى أو كان معهم أطفال، هل نلزم طريقة واحدة في الدعاء أم ماذا نفعل؟ إذا كانوا جماعة باللفظ العام اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وكذلك إذا كانوا اثنين يمكن أن يدعى لهم بالجماعة باللفظ الجماعة لأن الاثنين جماعة ويأتي ذكر الجمع للاثنين، والاثنان جماعة أقل الجماعة اثنان إمام ومأموم، وإنما أقل الجمع عند النحويين اللي عندهم مفرد ومثنى وجمع لأن عندهم شيء من غير المثنى، وأما الاثنين فهما جماعة سواء في عند الفقهاء أو عند الفرضيين الاثنان جماعة، فبالنسبة للفقهاء الاثنان جماعة إمام ومأموم، وبالنسبة للفرضيين إذا كان ما جاء من ذكر الحجب وما إلى ذلك فإنه يحصل بالاثنين كما يحصل بالثلاثة. وقد جاء في القرآن فقد صغت قلوبكما وهما قلبان، وجاء وكنا لحكمهم شاهدين وهما اثنان، وداود وسليمان يحكمان في الحرث إن فشل ذيقان وقع، وكنا لحكمهم وهما اثنان، فيطلق على الاثنان بأنهما جمع، فسواء كانوا اثنين أو أكثر من اثنين يدعى لهم، وإذا كان معهم صغار فإنه يدعى مع الدعاء للكبار للدعاء الذي يناسب الصغار ما مغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، وكذلك يدعى لوالديه. نعم. وإذا كان مذكرا واحدا الله مغفر له وارحمه، وإذا كان امرأة يقول الله مغفر له وارحمه. نعم. يقول لم أفهم جيدا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وخذ منه بثأري، يعني ثأري لأنها يعني له ثأر عنده يريد أن يأخذ ذلك الثأر، وذلك بإقدار الله عز وجل له بأن يثأر منه وأن يأخذ ثأره منه. يقول ما حكم صلاة الإشراق وما حكم تسميته بهذا الاسم؟ هو جاء في الحديث الذي من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فيصلي ركعتين، فيعني لأن حتى تطلع الشمس أطلقوا عليها الإشراق لأنها متعلقة في لأن هذه الصلاة إنما يؤتى بها بعدها عندما تشرق الشمس، وما نعلم شيء يدل على لفظ الإشراق، لكن هذا الحديث الذي فيه أنه يجلس حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين وتكون بمثابة حجة وعمرة. وأما صلاة الضحى كما هو معلوم هي إلى الزوال، كل هذا وقت لأدائها، والإنسان إذا جلس بعد الفجر وصلى ركعتين كان من عادة أن يصلي الضحى يصلي الضحى كعادته. يقول ما الفرق بين الصرع والمس؟ لا أعلم بينهما فرق. صلاة الرجل مع امرأته لأنه قد يكون المس أعم، لأن الصرع يعني كونه يعني يقمع عليها ويعني يخرج عن وعيه، وأما المس يعني قد يصيبه مس ولكنه ما يصير يعني بهذه الهيئة وبهذا الوصف بحيث أنه يعني يقع ويذهب عنه وعيه ويتكشف. صلاة الرجل مع امرأته هل تعد جماعة؟ المرأة إذا صلت المرأة مع زوجها في بيتها مثل صلاة الليل هي جماعة، لكنها موقفها وراءه ما تصف بجواره ولو كانت واحدة، هي في صف وهو في صف. هل هناك دليل على منع الكفار من دخول المدينة؟ الكفار لا يجوز أن يدخلوا، لا يجوز لهم دخولهم الجزيرة كلها، جاء ما يدل على يعني منعه، وأن الرسول قال أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من الجزيرة حتى لا داعي إلا مسلما، لا داعي إلا مسلما. وإذا كان هناك حاجة تقتضي دخولهم يعني مؤقتا يعني لا استيطانا ولا استمرارا وبقاء, لأن هذه الجزيرة لا يجوز أن يستوطنها إلا مسلمون فلا يستوطنها الكفار, لكن إذا دخلوا لحاجة لا بأس بذلك ولا خير فيهم يعني, ولا ينبغي أن يدخلوا المدينة. والنص جاء في مكة, ولكن حتى المدينة ينبغي أن لا يدخلوها, كما ينبغي أنه يعني لا ينبغي أن يدخلوا الجزيرة إلا إذا كان هناك أمر يقتضيه. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.